نقف قليلا لو تكرمتم سماحة الشيخ عند العمل بالأحاديث الضعيفة، هل يسرع ذلك؟ إذا وافقت الأحاديث الصحيحة في المعنى كهذه الأذكار والاستغفار والتوبة من غير اعتقاد ما علق عليه في الحديث الضعيف. اللهم استعان. إذا لم يكن لها سند صحيح فلا يعمل بها؟ والمعنى صحيح، إذا كان معنى صحيح فلا بأس. إذا كان معنى صحيح يعمل به ولا بأس. اللهم استعان، اللهم استعان. ولا يضر، لكن من غير اعتقاد ما جاء في الحديث. اللهم استعان. أنه يفعل كذا وأنه يحصل كذا ويحصل كذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.